إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل في كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه: باب قول الله تعالى ملك الناس. قال فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني يونس وابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب والزهري عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب المخزومي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ قال: وقال شعيب وابن أبي حمزة والزبيدي وابن مسافر وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الباب يتعلق بثلاث صفات. الصفة الأولى اسمه الملك، وفيها صفة الملك. والصفة الثانية قبضه السماوات وطيه الأرض بيمينه. والصفة الثالثة صفة اليمين للرحمن سبحانه وتعالى. وقد بوب البخاري رحمه الله لهذا الباب هذه الآية الكريمة من سورة الناس: ملك الناس. وهو تبويب عظيم، وهي آية من سورة قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. واسم الملك اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، فهو الملك وهو المالك. وهناك قراءتان صحيحتان في الفاتحة: مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، بالمد وبدون مد، مالك وملك، وهما قراءتان صحيحتان ومعناهما واحد. وقد أضاف الملك إلى الناس لحكمة بالغة أشار إليها بعض أهل العلم، وهو أن الناس يوجد فيهم ملوك، فكأنه يبين أن هؤلاء الملوك فوقهم ملك لكل شيء. ومعنى الملك المتصرف في كل شيء، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فله الملك أولا وآخرا. قال الله جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك. وقال سبحانه وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتذل وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال تبارك وتعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقال تعالى الملك يومئذ الملك يومئذ لله, لله يحكم بينهم يحكم ما يشاء. والآيات كثيرة في هذا الباب. وفي الحديث أنا الملك, ونصوص كثيرة تبين أن الملك لله. وقد تقدمت لنا قاعدة أن الأسماء المشتركة بين الخالق والمخلوق إنما تتميز عند الإضافة والتخصيص, فما أضيف إلى الخالق كان لائقا به, وما أضيف إلى المخلوق كان لائقا به. فالله له الملك المطلق الذي لا حد له, الذي لا يقهر, فهو رب كل شيء ومليكه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء المساء والصباح والنوم, اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه. فالمقصود أنه المتصرف سبحانه وتعالى في كل شيء. ثم بين في الحديث أنه سبحانه وتعالى الملك المتصرف, وأنه يطوي السماء بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فملكه تبارك وتعالى لا يعدله ملك ولا يعدله شيء, فهو المتصرف في كل شيء, المالك لكل شيء, رب كل شيء ومليكه, لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. وملكه لا ينفد, ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولذلك جاء في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تصور الإبرة تدخل في البحر لا تؤثر فيه ولا تزيد فيه مثقال ذرة, كذلك ولله المثل الأعلى, ملك الله عز وجل لا ينفد ولا ينقصه شيء. أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها, وقوله والأرض جميعا قبضته يقبض الأرض يوم القيامة وهي لا تعجزه ولا تكرثه، وما هي إلا كأقل من ذرة في يده سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. والسماوات يعني السماوات السبع مطويات بيمينه، مطويات بيمينه، وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يشبه بخلقه، بل إنه سبحانه وتعالى هو الذي لا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولذلك لا ينظر إلى اللفظ المشترك أو القدر المشترك، وهو قدر لفظي لا غير في مثل هذه الأسماء وفي مثل هذه الصفات. فالله ملك لكن فوق جميع الملوك، ملك بني آدم محدود، وملك الله تبارك وتعالى لا يحد بحد. ولذلك فإنه المتصرف في كل شيء، هو الذي لا يعجزه شيء، هو مالك كل رب كل شيء ومليكه. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان. اللهم إني أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. فتأملوا هذه الأسماء وتلك الصفات وآمنوا بآثارها، يكن ذلك ذخرا لكم في الآخرة يوم لقائه. فإذا اعتقد المرء أن الله رب كل شيء ومليكه، وأنه المتصرف في الكون، علم أنه حقير بالنسبة لخالقه سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يتصف بمثل هذه الصفات، وليست الأسماء كالأسماء، بل إنه سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي لا تقف عند حد. والواجب علينا كما تقدم أن نصف الله بما وصف به نفسه، وأن نسميه بما سمى به نفسه في كتابه أو وصفه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نزيد في ذلك ولا ينقص، لا يزاد في ذلك ولا ينقص، لأن أسماء الله عز وجل توقيفية لا يجوز لمسلم أن يزيد فيها شيئا ولا أن ينقص منها شيئا ولا أن يخترع أسماء من عند نفسه، وإنما المهم أن يؤمن بكل ما ورد في الكتاب والسنة من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولا يزيد في ذلك شيئا ولا ينقص من ذلك شيئا، وأن يعلم أن أنه كما أنه لا يشبهه أحد في ذاته فكذلك لا يشبهه أحد سبحانه وتعالى في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. فلنقف عند هذه النصوص موقف المؤمن المسلم المذعن والمؤمن بتلك الأسماء وبمدلولها وبآثارها وبكل ما دلت عليه. هذا هو شأن المؤمن الحق الذي يقف عند النصوص الشرعية ولا يزيد فيها شيئا. وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ولعله يأتي الآن دور الأسئلة. سأل الله إليكم شيخنا، قال فيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، يشير إلى حديث، يشير إلى حديث إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك. نعم، أنا الملك، أين الديان، أنا الديان. ويعني كذلك يقول لمن الملك اليوم في الحديث الآخر، فلم يجب أحد فيجيب نفسه فيقول لله الواحد القهار. نعم، سأل الله عليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. في شرح الحديث الأخير قال ابن بطال رحمه الله في هذه الآية إثبات يدين لله وهما صفتان من صفات ذاته وليستا بجارحتين خلافا للمشبهة من المذبذبين. نعم أحسنت، وللجهمية من المعطلة. ويكفي في الرد على من زعم أنهما بمعنى القدرة أنهم أجمعوا على أن له قدرة واحدة في قول المذبتة. نعم، هل هذا في هذا الكلام لابن بطال رحمه الله ملحوظتان. الملحوظة الأولى، نعم، كونه أثبت أن له يدين تليقان بجلاله وعظمته، وقد تقدم غير مرة ذكر صفة اليدين وأدلتهما من الكتاب والسنة، فمن ذلك قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله تبارك وتعالى يد الله فوق أيديهم، وقوله تعالى لما خلقت بيدي، و قول النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين ونحو ذلك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة آدم مع موسى أنت آدم خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. كل هذه أدلة واضحة أوضح من الشمس في رائعة النهار، تجعل العبد يسلم بأن لله عز وجل يدين تليقان بجلاله وعظمته. ونبه إلى أن تأويلهما بمعنى القدرة تأويل فاسد، فلا يجوز أن نؤول اليدين ولا الأصابع ولا القدم ولا الوجه ولا غير ذلك مما وصف الله به نفسه تبارك وتعالى بأي شكل من أشكال التأويل، لأن التأويل اعتداء على القرآن الكريم وعلى السنة المطهرة، وكأن المؤول يكذب القرآن الذي يقول بل يداه مبسوطتان، وهذا يقول ليس لله يدان، وهذا أمر في غاية الخطورة. وكان الصحابة رضوان الله، ويوم أن كان الصحابة رضوان الله عليهم متوافرين كانوا يسلمون بكل ما أخبر الله به من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولم يشغلوا أنفسهم بهذا التأويل، لأنهم يعلمون علم اليقين أن ما أخبر الله به حق يجب التسليم به، كانوا يقولون سمعنا وأطعنا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فيسلمون بكل ما جاء من الأسماء والصفات، لأنهم أصلا لم يتصوروا ما تصوره المتأخرون من مشابهة الخالق للمخلوق حتى يضطروا إلى ماذا؟ إلى التشبيه أو التعطيل. وأما قوله بيدان غير جارحتين، هذا التعبير من البدع التي أحدثها الناس، فنحن لسنا متعبدين بأن نقول إنهما جارحتان أم غير جارحتين، وإنما نحن متعبدون بأن نسلم ونذعن أن لله يدين تليقان بجلاله وعظمته، والذي جعلهم يقعون في هذا أنهم ما تصوروا يدا إلا يدا جارحة متصلة بجسم معين، ولذلك يعني نقل الحافظ رحمه الله جملة وسكت عنها، وهي تعبيره في شرح هذا الحديث بأن ذلك يعني يستدعي عدم التجسيم أو العبارة التي أوردها، وهذا غير لائق حتى وإن سكت عنها، فإن التعبير بالجسم أو بغير الجسم هذا دأب عليه من المبتدعة المؤولة والمشبهة معا، كل منهم وقعوا في هذا التأويل، ذلك بأنهم قالوا إنه يلزم من إثبات اليد مثلا أن يكون الله جسما، والجسم لا بد له من يد والله منزه عن ذلك، فننفي اليد لئلا يترتب على ذلك ثبوت ماذا؟ الجسم. فوقعوا في هذا البلاء، والبعض من المتأخرين نفوا التجسيم لأنهم تصوروا أن ثمة طائفة تقول إن الله جسم شكله كيت وكيت، كما نسب إلى بعض الرافضة والمشبهة، وما نسب إلى مقاتل ابن سليمان، وإن كان الذين يصفون مقاتلا بالتشبيه لم ينقلوا عنه نصا واحدا يدل على ثبوت مدعاهم، ولكن قال به بعض الرافضة مثل هشام بن الحكم وغيرهم وغيرهم من المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه، فقالوا له يد شكلها كيت وكيت وجسم شكله كيت وكيت. أما أهل السنة فقد سلموا من هذه العبارات الفاسدة ولم يقعوا فيها، لأنهم يذعنون ويسلمون أن الله ليس كمثله شيء، فلذلك ما يلزم من إثبات صفة فيها مشابهة لفظية ببعض صفات المخلوق أن يكون ذلك منطبقا على الخالق سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى، أضرب لكم مثالا، الإنسان له يد، والبعير له يد، والذرة لها يد، وما هو أصغر من الذرة له يد، فهل اليد كاليد؟ ها؟ الجواب لا. فإذا كان هذا التفاوت بين المخلوقين أنفسهم فما ظنك بالخالق الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم: ما رأي الدين في هدم أضرحة الأولياء؟ أولا حفظكم الله، من هم الأولياء؟ الولي هو من استقام على طاعة الله قولا وعملا واعتقادا، ولذلك فكل مسلم يعتبر ماذا؟ ها؟ وليا من أولياء الله، بغض النظر عن قوة إيمانه وضعفه. والولاية مرادفة لماذا؟ الولاية مرادفة لماذا؟ للإيمان وللإسلام. فولاية الله عز وجل المقصود بها الإيمان، فولي الله أولياء الله هم المؤمنون. قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني الله عز وجل حددهم، ما ترك تفسير الولاية لأولئك الملاحدة الذين يزعمون أن الأولياء قوم يعني لهم منزلة معينة لا يصل إليها أحد حتى الأنبياء. هذا كله دجل وسفه وتخليط وبعد عن الله تبارك وتعالى. وأفضل الأولياء هم من؟ ها؟ ثم هم الأنبياء والرسل، ثم أصحابهم، ثم أتباعهم بإحسان، هؤلاء هم الأولياء. أما أن تكون الولاية وقفا على زيد أو عمر ممن نسجوا حوله هالة من الدجل والخرافة وبعض الدعاوى والكرامات والخوارق المدعى، فهذا كله سفه وقلة حياء. وأما ما فإذا عرفنا من هم الأولياء فنعود إلى السؤال: ما حكم هدم ضرائح الأولياء؟ أما الضريح والقبر الذي أقيم على السنة ووفق السنة بأن لا يرفع أكثر من شبر، فهذا يحرم إيذاؤه أو هدمه أو الجلوس عليه أو وطئه أو حتى يعني إيذاؤه بأي شكل من أي إشكال الإيش؟ الإيذاء. يعني القبر الذي جعل و يعني تم دفن صاحبه وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفق السنة، فهذا لم يقل أحد بأنه يهدم وأنه يزال وأنه يعني ينال منه، لأن حرمة المسلم حيا ميتا كحرمته حيا. وأما إزالة الأبنية التي تجعل على القبور فهذا أمر قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بنص الأحاديث النبوية الثابتة. روى الإمام مسلم عن أبي الهياج الأسدي أن علي رضي الله عنه قال له: يا أبا الهياج، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا إيش؟ إلا سويته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني قبرا مرتفعا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. وقال قبل موته بخمس، ونهى عن ذلك قبل موته بخمس ليال، كما نهى عن ذلك ولعن صاحبه قبيل أن تنتقل روحه الطاهرة إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. ذكرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت أن أم حبيبة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنائس بأرض الحبشة، يعني كانت أقيمت لها عليها مبان وتماثيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح قاموا على قبره مسجدا وصوروا له تلك التماثيل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. فالذين يتعلقون بالقباب المبنية على القبور شرار الخلق عند الله. والواجب على المسلمين حكاما ومحكومين، علماء وغير علماء، أن يزيلوا تلك الأصنام والطواغيت التي بنيت على المقابر. هذا أمر يجب أن يزال فورا، ولكن لا يزيله سائر الناس فيحدثون فتنة فيما بينهم وبين الناس، وإنما يجب أن يتولى إزالة ذلك من؟ ولاة الأمر القائمون على تلك البلاد، إن كانت تلك البلاد تقيم شرع الله. فإن كانت صادقة في إقامة الشرع فلتبدأ بإزالة المظاهر الوثنية المتمثلة في إقامة الأبنية على القبور التي تعبد من دون الله، وينذر لها ويذبح لأهلها ويستغاث بهم ويستشفع بهم على الله، وتستمطر ويسأل أهلها أهلها إقالة العثرات وإجابة الدعوات ورفع الدرجات وإزالة السيئات وما إلى ذلك مما يتعلق به عباد الأضرحة. فهذا أمر في غاية الخطورة، وقد ابتليت به كثير من بلاد الإسلام منذ ما يسمى بالدولة الفاطمية العبيدية القداحية اليهودية اليهودية الباطنية اليهودية الباطنية الذين تمردوا على الدين وتمسحوا بفاطمة رضي الله عنها زورا وبهتانا وظلما وعدوانا. هم الذين نشروا أول ما نشر تلك الخرافات، هم أولئك العبيديون القداحيون الديصانيون الباطنيون. والواجب على المسلمين أن يوعوا إخوانهم المسلمين الذين يخدعون بما يفعل عند تلك الأضرحة من نذور وذبائح وما يوضع فيها من نقود وما إلى ذلك، هذا كله محرم وكله من باب التعلق بهذه القبور. فإن اعتقد أنها تنفعه عند الله أو أنها شفعاه عند الله أو أنها تقرب إلى الله زلفى، فهذا هو الشرك بعينه الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب. وإن دعا عندها مع اعتقاده أن النفع والضر من الله فهذا دعاء بدعي غير مقبول. فعلينا أن نحذر من هذه الأغلال الجاهلية الطاغوتية التي يعظمها الناس ويتوجهون إليها كما يتوجهون إلى الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم تفضل. سأل الله إليكم. يقول السائل الكريم زائر: أرشدونا أرشدكم الله، إذا مات الإنسان ولم يدفن إلا بعد ليال أو أشهر أو سنوات، فهل هنا يحاسب حساب يعذب عذاب القبر؟ وهل يمكن أن يهرب بهذه الطريقة من عذاب القبر لمن خاف على نفسه ذلك؟ لا إله إلا الله. نعيم القبر وعذابه متواتر، أحاديثه ثبت بالقرآن والسنة. فمما جاء في القرآن ما ذكره الله عن الشهداء في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر خضر تروح وتغدو أو تعلق في أشجار الجنة، ونسمة أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تروح وتغدو في الجنة. وأما العذاب فمن ذلك قول النبي قول الله عز وجل حكاية عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، كل هذا قبل يوم القيامة، لأن من مات فقد قامت قيامته. ومن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ بالله من عذاب القبر، فقال عليه الصلاة والسلام: استعيذوا بالله من أربع، أي بعد في آخر التشهد، من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ومر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله أو لا يستبرئ من بوله، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين وغرز في كل على كل قبر نصفا، فقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا لا شك أنه من خصوصيات من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقاس عليه غيره، لأنه قد أوحى الله إليه بذلك. وأما من جاء بعده فليس لديه وحي حتى تغرز الشجر على القبر أو نحو ذلك، بل إن يعني إن هذا الأمر أمر ثابت ولا يشك فيه إلا المعتزلة ومن قد قلدهم من أصحاب المدارس العقلية الذين أنكروا مدلول الآيات القرآنية وأنكروا الأحاديث الصحيحة الواردة في نعيم القبر وعذابه. ومن ذلك حديث البراء الذي فيه قصة الرجل، قصة الدفن، أنه إذا يعني تولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعاليهما ثم إنه يأتيه ملكان إلى آخر الحديث، ثم إنه يكون في النهاية في روضة من رياض الجنة وفي حفرة من حفر النار، هذا لا يشك فيه مسلم. ومن أنكر عذاب القبر ونعيمه فهو ملحد. وأما أنه وهذا الأمر لا يطلع عليه أحد، هو ينعم أو يعذب، حتى وإن كان أشلاء في البحر أو أشلاء في بطون السباع أو رمادا حرقته النار وذرأته الرياح أو رماد أو عظاما ورفاتا قد أكله الدود، فنحن نؤمن ويجب أن نؤمن أنه إما أن يكون في حال عذاب أو في حال ماذا؟ نعيم. فهذا هو الأدلة واضحة. وأما كونه يريد أن يهرب، والعياذ بالله فهذه كلمة خطيرة، يقشعر منها البدن، والله لو حنطه في ثلاجة 1000 عام لكان إما في روضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النار، وهذه أمور غيبية. يكفي أنك لا تدري عن الروح التي بين جنبيك ولا تدرك كنهها، ولا عن الملكين اللذين عن يمينك وعن شمالك، عن يمينك رجل يكتب الحسنات وعن شمالك رجل ملك، عن يمينك ملك يكتب الحسنات وعن شمالك ملك يكتب السيئات، ها؟ لا تدري عنهم ولا تحس بهم ولا. هل أنت هل تؤمن بالملائكة الآن؟ نحن الآن في هذا المكان نؤمن بأن هناك ملكين، أحدهم عن يميننا وأحدهم عن شمالنا، هل نراهما؟ من كفر بهما كفر. وكذلك الحال في كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من المغيبات. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى درس الغد، أستودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.